الحمد لله رب العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، صلوات الله البر الرحيم والملائكة المقربين على سيدنا محمد أشرف المرسلين وحبيب رب العالمين، وعلى جميع إخوانه من النبيين والمرسلين وآل كل والصالحين، وسلام الله عليهم أجمعين. اعلم رحمك الله أن مما يجب التحذير منه ما رواه بعض المحدثين كالسيوطي وغيره وشاع عند كثير من الناس، وهو حديث الربا 70 بابا أهونها عند الله كالذي ينكح أمه، رواه البيهقي أيضا. وهذا الحديث لا يجوز تصحيحه والعمل به، لأنه مناقض لحديث البخاري وغيره عن عبد الله بن مسعود أنه قال: قلت يا رسول الله، أي الذنب أعظم عند الله؟ قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك. قال: قلت ثم أي؟ قال: أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك. قال: قلت ثم أي؟ قال: أن تزاني حليلة جارك. وهذا مخالف أيضا لما تقرر في نفوس المسلمين الخواص والعوام من أن الزنا أشد الذنوب بعد الكفر والقتل ظلما. ومثل هذا الحديث الحديث الآخر: درهم ربا أشد إثما من 36 زنية. وهذا الحديث أورده ابن الجوزي في الموضوعات. وهذان الحديثان مما يجرئ الناس على تهوين أمر الزنا. واعلم رحمك الله أن الله لم يجعل في الدين من حرج. قال الله تعالى: وما جعل عليكم في الدين من حرج. وإن مما يجب التحذير منه قول بعضهم إن نسيان القرآن حتى لو نسي الشخص حرفا واحدا منه بعد أن حفظه يكون عاصيا بنسيانه ذلك، وكلامهم هذا كفر والعياذ بالله. وهذا يؤدي ببعض الناس إلى الخوف من حفظ القرآن، لأن أكثر الناس ينسون. والحديث الذي يعتمدون عليه في ذلك غير صحيح، وهو ما رواه أبو داود: عرضت علي أجور أمتي حتى القذات يخرجها الرجل من المسجد، وعرضت علي ذنوب أمتي فلم أر ذنبا أعظم من سورة من القرآن أو آية أوتيها رجل ثم نسيها. ومن الدليل على عدم صحته أنه يلزم الحرج على مقتضاه، فإنه لا يخلو الحفظة للقرآن غالبا من نسيان شيء منه، والله لم يجعل في الدين من حرج. وقد أبعد بعض المتأخرين من الشافعية في الشذوذ فقال: يدخل في معصية نسيانه بمجرد النقصان عن الحال التي كان عليها في الحفظ، وهذا كفر والعياذ بالله. هذا وقد أول بعض من أورد هذا الحديث بأن معناه ترك العمل به. وسبحان الله والحمد لله رب العالمين.